يا من أوصانا بوصايا كثيرة لا تحصى إشفاقا منه علينا ورحمة منه لنا فتركنا وصيته يا من كتم سيئاتنا وأظهر محاسننا حتى كأننا لم نزل نعمل بطاعته يا من أرضينا عباده بسخطه فلم يكلنا إليهم يا من أرضينا عباده بسخطه فلم يكلنا إليهم ورزقنا من سعته يا من دعانا إلى جنته فاخترنا النار فلم يمنعه ذلك انفتح لنا باب توبته يا من أقالنا عظيم العثرات وأمرنا بالدعاء وضمن لنا إجابته يا من نعصيه فيستر علينا ويغضب لنا إن عيرنا بمعصيته يا من نهى خلقه عن انتهاك محارمنا ونحن مقيمون على انتهاك محارمه يا من أفنينا ما أعطانا في معصيته فلم يحبس عنا عطيته يا من قوينا على المعاصي بكفايته فلم يخذلنا ولم يخرجنا من كفايته يا من بارزناه بالخطايا فلم يمثل بنا عند جرأتنا على مبارزته يا من أمهلنا حتى استغنينا من لذاتنا ثم وعدنا على تركها مغفرته يا من ندعوه ونحن على معصيته فيجيبنا ويقضي حاجتنا بقدرته يا من عصيناه في الشباب والمشيب وهو يتأنانا ويفتح لنا باب رحمته يا من يشكر اليسير من عملنا وينسى الكثير من كرامتنا يا من خلصنا بقدرته يا من يشكر اليسير من عملنا وننسى الكثير من كرامته يا من خلصنا بقدرته ونجانا بلطفه يا من استدرجنا حتى جانبنا محبته يا من فرض الكثير لنا من إجابته على طول إساءتنا وتضييعنا فريضته يا من يغفر ظلمنا وحوبنا وجرأتنا وهو لا يجور علينا في قضيته يا من نتظالم إليه فلا يؤاخذنا بعلمه ويمهلنا حتى يحضر المظلوم بينته يا من يشرك به عبده وهو خلقه فلا يتعاظمه أن يغفر له جريرته يا من من علينا بتوحيده وأحصى علينا الذنوب ونرجو أن يغفرها لنا بمشيته يا من عذر وأعذر وأنذر ثم عدنا بعد الإعذار والإنذار في معصيته يا من يعلم أن حسناتنا لا تكون ثمنا لأصغر نعمه يا من أفنينا أعمارنا في معصيته فلم يغلق عنا باب توبته يا ويلنا ما أقل حيانا ويا سبحان الله ويا سبحان ربنا ما أعظم هيبته ويا ويلنا ما أقطع ألسنتنا عند الاعتذار وما عذرنا وقد ظهرت علينا حجته ها نحن أولئك بايحون بجرمنا مقرون بذنبنا لربنا ليرحمنا ويتغمدنا بمغفرته يا من الأرضون والسماوات جميعا في قبضته يا من استحققنا عقوبته ها نحن أولئك مفارون بذنوبنا ومقرون بذنبنا يا من وسع كل شيء برحمته ها نحن عبيدك الحسارى الخاطئون اغفر لنا خطيئاتنا يا من يجيرنا في محيانا ومماتنا يا من هو عزتنا لظلمة القبر ووحشته يا من هو ثقتنا ورجاؤنا وعدتنا للحساب ودقته يا من عظم عفوه وكرم صفحه واشتدت نقمته إلهنا لا تخذلنا يوم القيامة فإنك عدتنا للميزان وخفته ها نحن بائحون بجرمنا مقرون بذنبنا معترفون بخطيئتنا يا إلهنا وخالقنا ومولانا صل على محمد وآل محمد. واختم لنا بالشهادة والرحمة. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك يحق عليك فيه إجابة الدعاء إذا دعيت به، ونسألك بحق كل ذي حق عليك وبحقك على جميع من هو دونك أن تصلي على محمد وآل محمد، أن تصلي على محمد وآل محمد عبيدك النجباء الميامين. ومن أرادنا بسوء فخذ بسمعه وبصره ومن بين يديه ومن خلفه، وامنعه عنا بحولك وقوتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشكو إليك غيبة نبينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآل محمد وأعنا على ذلك يا رب، بفتح منك تعجله ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا لم نعمل الحسنة حتى أعطيتناها، ولم نعمل السيئة إلا بعد أن زينها لنا الشيطان الرجيم. اللهم فصل على محمد وآل محمد، وعد علينا بعطائك، وداوي داءنا بدوائك، فإن داءنا الذنوب القبيحة، ودواءك وعد عفوك وحلاوة رحمتك. اللهم لا تهتك سترنا ولا تبدي عوراتنا، وآمن رواتنا، وأقلنا عثراتنا، ونفس تربتنا، واقض عنا ديوننا وأماناتنا، واخزي عدوك وعدو آل محمد وعدونا وعدو المؤمنين والمؤمنات من الجن والإنس في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم حاجتنا التي إن أعطيتنا لم يضرنا ما منعتنا، وإن منعتنا لم ينفعنا ما أعطيتنا، وهي فكاك رقابنا من النار. فصل على محمد وآل محمد. اللهم إياك تعمدنا بحاجتنا، وبك أنزلنا اليوم مسألتنا، فلتسعنا رحمتك يا وهاب الجنة يا وهاب المغفرة، لا حول ولا قوة إلا بك، أين نطلبك يا موجود في كل مكان في الفيافي والقفار، لعلك تسمع منا النداء، فقد عظم جرمنا وقل حياؤنا مع تقلقل قلوبنا وبعد مطلبنا وكثرة أهوالنا. رب أي الأهوال نتذكر وأيها ننسى، فلو لم يكن إلا الموت لكفى، فكيف وما بعد الموت أعظم وأدهى. يا ثقلنا ودمارنا وسوء سلفنا وقلة نظرنا لنفوسنا، حتى متى وإلى متى نقول لك العتبى مرة بعد أخرى، ثم لا نجد عندنا صدقا ولا وفاء. نسألك بحق الذي كنت له نورا بينا في الظلمات، وبحق الذين لم يرضوا بقيام النهار وبمكافحة الليل حتى مضوا على الأسنة قدما، فحطبوا اللحى بالدماء ورملوا الوجوه بالثرى، إلا عفوت عمن ظلم وأساء. يا غوثاه يا الله يا رباه، نعوذ بك من هوى قد غلبنا

أن تفعل بنا ما أنت أهله. اللهم صل على محمد وآله. اللهم ربنا ورب كل شيء ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم خالق الحب والنوى، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فصل على محمد وآل محمد، واقض عنا الدين، وأغننا من الفقر، يا خير من عبد، ويا أشكر من حمد، ويا أحلم من قهر، ويا أكرم من قدر، ويا أسمع من نودي، ويا أقرب من نودي، ويا آمن من استجيب، ويا أرأف من استغيث، ويا أكرم من سئل، ويا أجود من أعطى، ويا أرحم من استرحم. صل على محمد وآل محمد، وارحم قلة حيلتنا، وامنن علينا بالجنة طولا منك، وفك رقابنا من النار تفضلا. اللهم إنا أطعناك في أحب الأشياء عندك وهو التوحيد، ولم نعصك في أكره الأشياء إليك وهو الشرك. فصل على محمد وآل محمد، واكفنا أمر عدونا. اللهم إن لنا عدوا لا يلونا خبالا، قصيرا بعيوبنا، حريصا على غوايتنا، يرانا هو قبيله من حيث لا نراهم. اللهم فصل على محمد وآل محمد، وأعذنا من شر شياطين الجن والإنس، وأعذ من شر شياطين الجن والإنس أنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا، وما أغلقت عليه أبوابنا وما أحاطت به عوراتنا. اللهم وحرمنا عليه كما حرمت عليه الجنة، وباعد بيننا وبينه كما باعدت بين السماء والأرض وأبعد من ذلك. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، ومن رجسه ونصبه وهمزه ولمزه ونفخه وكيده ومكره بسحره ونزغه وفتنته وغوائله. اللهم إنا نعوذ بك منهم في الدنيا والآخرة وفي المحيا والممات، يا مسمي نفسه بالاسم الذي قضى أن حاجة من يدعوه به مقضية، نسألك به ألا إذ لا شفيع لنا عندك أوثق منه، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بنا ما أنت أهله. اللهم إن أدخلتنا الجنة فأنت محمود، إن عذبتنا فأنت محمود، يا من هو محمود على كل خصاله. صل على محمد وآل محمد، وافعل بنا ما تشاء وأنت محمود. إلهنا أتراك معذبنا وقد عثرنا لك في التراب خدودنا، أتراك معذبنا وحبك في قلوبنا، أما إنك إن فعلت ذلك بنا جمعت بيننا وبين قوم طالما عاديناهم فيك. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك يحق عليك به الإجابة للدعاء إذا دعيت به، ونسألك بحق كل ذي حق عليك وبحقك على جميع من هو دونك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وآله الطاهرين، ومن أرادنا أو أراد أحدا من إخواننا بسوء فخذ بسمعه وبصره ومن بين يديه ومن خلفه ومن أعنى منه بحولك وقوتك. اللهم ما غاب عنا من أمرنا أو حضرنا ولم تنطق به ألسنتنا ولم تبلغه مسألتنا أنت أعلم به منا، فصل على محمد وآل محمد وأصلحه لنا وسهله يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ماذا عليك يا رب لو أرضيت عنا كل من له قبلنا تبعه أدخلتنا الجنة برحمتك وغفرت لنا ذنوبنا، إن مغفرتك للخاطئين ونحن منهم فاغفر لنا خطايانا يا رب العالمين. اللهم إنك تحلم على المذنبين وتعفو عن الخاطئين، ونحن عبيدك الخاطئون المذنبون الحسرى الأشقياء الذين قد أفزعتنا ذنوبنا وأوبقتنا خطايانا ولم نجد لها سادا ولا غافرا غيرك يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا استعبدتنا الدنيا واستخدمتنا وصرنا حيارى بين أطبابها، فيا من أحصى القليل فشكره وتجاوز عن الكثير فغفره بعد أن ستره، واعف لنا القليل في طاعتك وتقبله، وتجاوز عن الكثير في معصيتك واغفر، فإنه لا يغفر العظيم إلا العظيم يا أرحم الراحمين. أسألك ذلك كله ببركة فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص وآية الكرسي.